صاحب قطيع الغنم أكل غنمه زرعه، أفشى داود أن يأخذ صاحب الأرض الغنم أمام المحصول الذي ضاع، فتنتهي القضية. وخرج الإسلام وقد اقتنع بالحل لأن الذي يخفي هو نبي الله داود. كان سليمان يجلس على باب أبيه ما جاوز من عمر 15 عاما. قال لما حكم لكم أبي؟ لما خبراه بالحكم قال لو كان الأمر إليه لقلت لصاحب الزرع المطلوب أن يأخذ قطيع الرجل يستفيد بألبانها وبتكميل الأرض، وعلى صاحب القطيع أن يعمل همه أن يستزرع الأرض التي أكلها قطيعه ويعيدها خضراء إلى صاحبها. الألبان المستفادة والأجبان المستفادة من طوال المدة إلى أن يحين إنبات الزرع وعودته كهيئته الأولى يكون تقريبا أخذ ثمن المحصول الذي ضاع عليه من أثر إفساد القطيع لأرضه. فقال ربنا نابح الحكم سليمان ففهمناها سليمان ولم يعب على داود، وإنما قال وكلا آتينا حكما وعلما. يعني إذا داود لم يخطئ، ولكن داود حكم بالعدل وسليمان حكم بالفضل. ودخل رجل على الشافعي مع خصم له فقالوا يا إمام لي عند هذا دين، فقل له يعطيني دين. قال لو أعطيه. قال والله إني معطي. قال أحكم بينكما بالعدل أم أحكم بينكما بالفضل؟ تساءل الإسلام ما العدل وما الفضل؟ قال العدل أن يأتي أهل هذا الرجل المدين الذين يرثون منه إذا مات يسجلوا دين صاحبه، لأنه إذا مات وكانوا مات سوف يغنموا من دين أو من ما ترك. وأما الفضل فأن يعفو صاحب الدين عن أخيه إلى أن يسر أو يصير مع يصير ميسور الحال، يستطيع أن يستعين أو يعيد المال الذي أخذه، أو أن يعفو والعفو عند الله أفضل. هذا هو الفضل. فقال صاحب الدين وأنا أحب الفضل كي يعاملني رب العباد بالفضل يوم القيامة. إذا مسألة الابتلاء كانت واردة. أيضا الخلاف رأيناه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما يحصل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، أو سكت الشمس عن تغيب والجيش في طريقه إلى بني قريظة. قالت صاحبة إن الرسول أمر ألا تصلي العصر إلا في بني قريظة، وهذا هو النص. والآخرون تأولوا النص وقالوا والله إن الرسول كان يكني عن الإسراع والسرعة كي نخرج من المدينة إسراعا حتى نصل إلى بني قريظة قبل أن يهبط علينا الليل والمساء والظلمة حتى نستطيع أن نجريهم ونحاصرهم. صلى فريق من الجيش العصر قبل غروب الشمس قبل أن تصفر في الطريق، وصلى الفريق الآخر عندما وصلوا إلى بني قريظة عملا بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم عاب على هذا او عاب على ذلك. حتى هذان الرجلان اللذان كانا في سفر فلم يجدا ماء فتيمما كلاهما تام وصلى كلاهما، وهما في الطريق هطل المطر او وجد ماء فتوضا احدهما واعاد الصلاه، وقال الاخر انا والله قد تيممت وصليت لن اعيد الصلاه. فلما عرض القضية على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأول صنعت السنة أو قمت بالسنة أو عملت السنة وأجزأت الثواب إن شاء الله، وقال للآخر لك الأجر لك الأجر لك الأجر ثلاث مرات. إذا أقر هذا على فعله وأقر هذا على عمله. هل سمع أبناؤنا من الذين يشتغلون على العلماء وعلى الناس في إثارة خلافات لا داعي لها؟ الامم كلها ونحمد الله ولا يحمد على مقرون سواه اعدت العزله في مشرق الارض ومغربها لاستئصال كافه الاسلام، والكيد للإسلام والكيد لنبي الإسلام. طبع عدة ملايين من كتاب سمى الفرقان، أراد كاتبوه أن يعني يستبدلوا كتاب الله عز وجل بهذا القرآن، وهذا سوف يذهب إلى صمامة السرير إن شاء الله، لأن الله عز وجل وعد بحفظ كتابه. يعني الأمم لا تنام عن حرب الإسلام ولا حرب المسلمين، حتى إن عندنا طابورا خامسا يحارب المسلمين أيضا للأسف الشديد في كل يعني سبحان الاتجاهات، ولكن ما على الإخوة الملتزمين الذين يأتون إلى المساجد ويحبون العلم ويحبون العلماء إلا أن يقرأوا عن قصة أدب الاختلاف في تاريخ الأمة. أدب الاختلاف حتى كان واضحا في الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما وقع قضية أسرى بدر استشار رسول الصحابة، هذا الكلام كله يحفظه، لكن عند العمل والله لم تجد يعني أزعم أن الرحمة لم تجد إلا ليترحم بعضنا بعضا. كيف تنزل الرحمة وأنا لا أرحم أقف أصلي بجوار العشاء أو التراويح من باب السنة سبحان الله، أو التهجد من باب السنة وأنا بقلبي حقد وحسد عليه ولا أريد أن أصلي في المسجد الذي يصلي فيه، أعيب على إمام من الأئمة فلا أصلي خلفه وأصف بعيدا عن مسجدي وأنا أدعي أنني قد اعتكفت بالعشر الأواخر من رمضان هذه سنة، ولكنك عطلت فرضا أو ارتكبت منهيا وارتكبت كبيرة في أن حقدت على أخيك واغتبته ولوثت صورته ولوثت سمعته وطغرت في حجمه وخضت في عرضه وتكلمت بعلمه، يعني إلى هذه المثالب الكثيرة، وأنت تقول أنني أواظب على ذلك. لا داعي لصلاة التراويح، ولكن أحب للمسلمين أن تحبوا ولادك، كن معهم رقيقا رحيما. لقد استشار النبي الصحابة صلى الله عليه وسلم في غزوة في أسرى بدر، قال أبو بكر نأخذ من كل واحد منهم الفدية يا رسول الله، ومن لم يستطع فليعلم عشرة من الصحابة القراءة والكتابة، وما رأيك أنت يا عمر؟ قال لو كنا مكانا لقتلونا، اقتلهم يا رسول الله. ثم ينزل يأخذ الرسول برأي أبي بكر، ثم ينزل القرآن برأي عمر. ما قال عمر هكذا أنا قلت لكم، هكذا أنا أفهم ما تفهمون، أنتم لا تفهمون القضية، أنا رجل عبقري عبقري زمان سبحان الله. فليقل عمر هذا، وإنما كان أشد حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لما مات النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة كانوا على فريقين، هل أو كيف نغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الفضل بن عباس، عباس بن عبد المطلب، علي بن ابي طالب ارادوا تنفيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اننزع ثياب رسول الله عنه ام ان نغسله من فوق ثيابه؟ احتار علي وهو يعني رجل له الفقه ما ليس لاحد من كثير من الصحابه سبحان الله، واحتار العباس وتوقف ولم يفت لان علي موجود سبحان الله، لكن ما شاء الله عليه لو جلست في مجلس لأحل أحدهم الربا وأحد العلماء جاهز. لا لا لا، العلماء لا يفهمون في الربا، هذا اقتصار. والله هذه فوضى، هذا حرب لله ورسوله. حط في أسوأ واستمع لرأي العالم. وعندما يسألك يقول أنا أريد أن أسألك سؤالا يا شيخ عن الربا، إياك أن تقول حرام. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت تطالب الرأي قبل أن تسمع. فعلي يصمت والعباس يصمت والفضل بعد. تقر عائشة من خلف قدرها فتقول فرأيت القوم يعني الذين يغسلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ناموا حتى وقع سحابهم على صدورهم وسمعوا صوتا في بيت رسول الله وهم لا يرونه لا تنزعوا عن الرسول ثيابه غسلوا الرسول من فوق ثيابه فاستيقظوا وغسلوا الرسول هكذا كانوا يدلكونه من فوق ثيابه صلى الله عليه وسلم ثم بعد ان كفؤوه قالوا كيف ندفنه؟ أين ندفنه؟ قالوا لندفنه في البقيع. وقال آخرون لا، نبرد الرسول بقبر خاص. فيأتي أبو بكر ليقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما نبي قبض فقبره حيثما قبض، يعني لا يرفع ولا يحمل جسد نبي قد مات على الاعناق او على الاكتاف لينتقل من مكان الى مكان، وانما يدفن في مكانه. فاخبرت القضيه في لحظات ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في المكان. قبل ان يدفن قال انصنع شقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ام نصنع لحدا، يعني نبعده ام نشق له شقا؟ كان في المدينه اثنان، ابو عبيده الجراح يجيد الشق كما كان يصنع ابو بكر، وكان ابو طلحه رضي الله عنه يجيد اللحم كما يقطع اهل المدينه. فقال العباس نرسل رجلين، رجل لابي عبيده ورجل لابي طلحه، فايهما وصل قبل الاخر صنعنا بجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعني ما ياتي به صاحب التخصص. فجاء ابو طلحه قبل ابي عبيده فلحد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللحم. فيعني اريد ان اقول هذه المشاكل الكبيره او هذه الفتاوى الكبيره كانت تنتهي لحظات، لكن الى الان المسلمين من تقريبا من 1000 سنة هل اضع يدي على صدري ام على ناحيه قلبي ام ناحيه السره ام بجواري، يا اخي ضعها على راسك ولا تركش عن الله رب العالمين. ضعها في اي مكان، هذه هيئه صلاه يا اخ الاستاذ، لا داعي لان تجرب على اخيك. يعني رجل يرى انه يدعو ويرفع يديه، لا داعي، لا مشكله له، ورجل يدعو ولا يرفع يديه، هذا امر خلافي، ليس فيها مشكله. سبحان الله العظيم، هناك امور حتى بين الائمه العظام. ابو حنيفه رضي الله عنه كان له 3 من كبار الاعلام من تلاميذه، حتى اطلق على كل تلميذ من تلاميذه الامام. سبحان الله، يعني الامام محمد بن حسن الشيبان، الامام جبر، الامام محمد بن ابي يوسف، كان يقال امام. فلذلك قيل عن ابي حنيفه الامام الاعظم حتى يفرق بين التلاميذ، واختلف تلاميذ ابي حنيفه مع امامهم في مسائل كثيره، وكانت زوجه ابي حنيفه لا تقتنع بفتيا ابي حنيفه. فكان اذا صح يعني حدث خلاف بينها وبين ابي حنيفه يفتيها بفتيا، تقول لا انا لا اقتنع الا بفتيا ابي يوسف. تلميذه فيقول لها سوف انادي لك ابي يوسف، يذهب الى ابي يوسف، تعالى يا رب شب خلاف بيني وبين ولا تقتنع بفتواي، تريد فتيا منه، وما سؤالها يا امام؟ يقول له كذا، وما الاجابه؟ يقول له كذا، يقول صدقت، ويذهب يقتل ابو يوسف فتيا ابي حنيفه فتقتنع زوجه ابي حنيفه. سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. يعني زوجة ابي حنيفه هذه موجوده على بر السبيل. سبحان الله، نسأل الله أن يرزقنا صدق أبي يوسف جميعا. سبحان الله، وعز أبي حنيفة، وعز هؤلاء الأعلام الذين وضعوا أدبا في الخلاف وإطارة كيف يختلف المسلم مع أخيه المسلم. في لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان جهز جد أسامة، أنا يعني آخذ علامات من التاريخ حتى يتعلم أبناؤنا أدب الخلاف. يعني عالم جليل دخل إلى أحد المساجد من أسبوعين وقال رأيي، شغب عليه بعض الأطفال، ربما الواحد يقول 30 أو 40 سنة، لكن أطفال لم يبلغوا الحلم في الأدب بعد، ما رباه أبوه، ولكن للأسف لما طالت تحياته ودخل المسجد وقصر ثوبه صير ثوب حنيفة، فيشغب على أحد العلماء، يعني وبعض العلماء عندهم من الحياة ما يحفظ به علمه، فالذي يريد أن يدخل في مهاترات، وأحرج الرجل أمام الناس في مسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف، والمسائل يعني كما قلنا من قبل الأمر المختلف فيه لا يكون حكما، لا يكون حكما، يا أخي إن لم تقتنع بعالم يعني لا تصلي خلفه، وانتهى الأمر. والله صلاح الأمة عندما تبدأ في الالتفاف حول علمائها واحترامهم من مرات أخرى، سبحان الله، هناك مذاهب تبع الإسلام، سبحان الله، وإن كانت يعني غير مذهب أهل السنة، عندهم العالم هذا إذا قال كلاما لو قال لهم ان الشمس تشرق من الغرب قالوا صدق، ونحن علماء من اهل السنه والجماعه الذين ندعي محبتنا لله ولرسوله اذا قلنا للناس ان الشمس تشرق من الشرق يقول البعض المريدين ولكن فيها كلام. سبحان الله، لماذا لا ادري؟ سبحان الله، ما هذا الخلاف؟ لا ادري. فلما جهز النبي بعثه اسامه ثم انتقل الى الرسول الاعلى، الصحابه قالوا يا رسول ما الداعي لارسال بعثه اسامه؟ يعني الذين كانوا يتحرشوا بنا من الروم على حدود الشام وتقوم الشام قد عادوا، والرسول قد انتقل فلا داعي لبعث لارسال هذا الجيش. قال والله لارسلن بعثه اسامه، هذا الجيش يعني، لو ولو جرت الكلاب بالارض لامهات المؤمنين، انما انا رجل متبع ولست مبتدع، هكذا قالها واضح ابو بكر رضي الله عنه. ومن ادبه يسير بجوار اسامه، أسامة عمره 17 عام، أنت عندك ولد عنده 17 عاما لا يريبك الليل، تريد أن يكون لك عينين في الرأس وعينين في الأذن ويعني عيون في كل مكان حتى تراقبه إلى يصل إلى بر السلامة. سبحان الله، 17 عاما يقود جيشا تحت قيادته عمر بن الخطاب،

تقول المرأة لعمر يبقى الخطاب كيف تحدث المهورة بالرماءة؟ والله عز وجل يقول واذا اتيتك احداهن قنطارا قنطار الف دينار او الف درهم. كيف ان الله يقول الف وانت تحدثها بالرماءة؟ يطهر عمر راسه طرف المنبر ليس في خطبة الجمعة طبعا، لان البعض يقول كيف تتكلم المرأة لا، كلما خطب امير من الامراء يصعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول الناس حتى يسمعوا الناس فينا بكبيرات اخرى غيره، فيقول عمر مطفئ الرأس اصابت امرأة واقصى عمر كل الناس افقه منك يا ابن الخطاب. ولم يقل عمر اسكت يا امرأة انت امرأة لا تتكلم كيف ترفعك، ما قال لو صوتك عذر اقنع النساء ان صوتهن عذر، فسكتت النساء فوق العوره اذا قطعت الصوت. اما ان تسال وانت تتحدث وتتكلم بادب، هذه حقيقه الاسلام وحقائق الاسلام الكبيره. اخوات الاسلام، ما زلت اطرق باب ادب الاختلاف، يجب ان نتادب باختلافاتنا، واقول هذا لابنائنا، واقول هذا للمتمردين على العلماء، اقول هذا يعني لكي نبين ونوضح ان عمر لما اشار على ابي بكر بجمع القران خاف ابو بكر، قال كيف افعل فعلا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظل عمر حتى اقتنع ابو بكر وجاء لزيد بن ثابت والقراء السبعه وجمعوا القران وحفظ الله بمشوره عمر رضي الله عنه كتابا وكان وسيله من وسائل حفظ كتاب الله عز وجل الذي حفظه الله منذ ان انزله الى ان يرث الله الارض ومن عليها. وبهذا كان الخلاف يزول بمجرد ان يقول الانسان كلاما ويجد الحق عند الاخر فتنتهي المساله. دخل الشافعي مسجد ابي حنيفه في الكوفه بعد ان مات ابو حنيفه ودفن، فصلى الامام الشافعي ثم راوه يصلي الوقت ثم يقنط، والشافعي ليس عنده هذا الامر. قال الناس وهم يلاحظون الشافعي انسيت مذهبك يا امام؟ قال كلا ولكن احترمت وفاه ابي حنيفه، لان ابو حنيفه عنده قنوط في الوجه سبحان الله، وهو هنا في بلد ابي حنيفه فيحترم ابا حنيفه رضي الله عنه. اللهم اتبعنا به الصالحين وتوفنا على الاسلام يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، هناك امور الفقه تفرد بها بعض من الفقهاء لكن اتباع المذاهب يريدون فرضها على الناس. كان ابو حنيفه يقول رجل هذا صواب عند الخطا ورجل غيرنا خطا يحتمل الصواب. وكان الامام مالك رضي الله عنه يقول عن تلميذه الشافعي ان اردت العلم النبي فعليك بالشافعي ابن ادريس. وكان الإمام الشافعي إذا وصله هذا الكلام وهو في مصر يقول كيف ذلك وفي المدينة الإمامية. نحن رأينا خلافات كثيرة بين علمائنا الثقات الكبار وكيف كان أدب الواحد منهم سبحان الله العظيم في تأدبه مع أخيه، فيا ليتنا نعلم أبناءنا هذا الأدب. أنا أريد أن أكون رجلا واقعيا، لنرجع إلى بيوتنا ونأتي بالأولاد يا ولد أنت تصلي عند فلان أو عند فلان، تعال بالأدب يأتي مع العلماء. يعني لابد أن نعلم أبناءنا هذا الأدب. ولد يعني لم يكمل من العمر 18 يشكب علي الأسبوع الماضي في قضية عزيزة، أقول كلامك فأقول لا هذه قضية لم تثبت بحديث صحيح. أقول له هذا الحديث يعني في صحيح البخاري. قال لا لم يثبت هذا في البخاري. قلت له أتحفظ البخاري؟ قال لا. قلت أنا من فضل الله وأنا في عمري كنت أحفظ وما زلت من فضل البخاري كما أحفظ الكافية، وهذا في باب كذا. قل لا بالله عليك هل هذا يرفع فيه إلا الله سبحان الله العظيم؟ فعند ذلك تقول أكثر العلماء يكون عندهم عصبية لا حول ولا قدر، يعني ولا من فوق من أبنائك في سن أبنائك أو أحفادك يدخل عليك في قضية واضحة المعاد سبحان الله قضية محققة، ولكن لا هو لم يجيب كلام الشيخ، اما ان واحد سبحان الله يعني دسه عليه، واما ان الولد اصلا صديق للسنه، واما انه مع ابيه في البيت هكذا، فيقف امام العلماء ليتكلم في مسائل سبحان الله. يعني كان ابن مسعود يقول يسال الواحد منكم سؤال فيفتي مره ومره ومره، لو سئل عمر بن الخطاب في واحده منها لجمع لها اهل بدر.

اضرب امثله. يعني انت فرض اراء يعني وصل حديث منقوص، الحديث لم يكتمل عنده، زي الشافعيه لما وصل الحديث صحيح لا صلاه الا بام الكتاب، هذا حديث، فقال على الامام وعلى المأموم. يعني ايه يا شافعي على الامام وعلى المأموم؟ قال يعني انا الامام لما ينهي الفاتحه ابدا انا بقراءه الفاتحه لان الصلاه لا تصح عندي. الفقهاء جمهور الفقهاء الاحناف والمرجئه والشافعيه قالوا لا قراءه للمأموم، حتى وصل الامر ابي حنيفه قال المأموم ممكن لا يقرا لا في الجهر ولا في السر، لان الامام يتحمل عنه التبع، بالذات مصيبه الامام كبيره. بلوت يعني ما سبحان الله، حتى قال العلماء من صلى بقوم فدعا لنفسه فقد خانه. ها يعني كلهم امامك في عمرك، فلما يقول كلام لازم يقول الكلام يكون واضح، ولما يدعو يدعو للكل ما يدعو لنفسه، يدعو لنفسه على البيت، لكن امام الناس وبين الناس وهو امام لن يدعو للناس سبحان الله. ف يا يا ابن احناف ويا مالكيه جبتوا منين ان المأمور لا يقرا؟ قالوا اولا من عده امور، اولا الحديث لا صلاه الا بام الكتاب، الا ان تكون مأموما فقراءه الامام لك قراءه، هذا كلام صحيح، وكلامه في الفقه المقارن الذي درسناه وندرسه لتلاميذنا ان هذا الكلام اقوى من كلام الشافعي. وعبد الله الشافعي قال لك انت كنت تتكلم عن الشافعي غريب بالضبط الموضوع، تتكلم عن العلم، تتكلم عن الجهل، تتكلم عن العلم. فالشافعي رضي الله عنه كان ثابت عند هذا الراي، لم يصل وقيد الحديث، بدليل انني لو دخلت خلف الامام وانهى الفاتحه والسوره ثم ركع فركعت خلفه صلاتي هذه الركعه اعيدها ام لا اعيدها؟ لا اعيدها. اين الفاتحه؟ هذا الامر الثاني. الامام ليس عليه ان يسكت بين الفاتحه والسوره، لكن بعض الائمه يسكت شويه تجد الناس كله هو عند الرحمن الرحيم يبدا الامام في الايه؟ في القراءه. طيب هنا قال في ايه واضحه اذا قرأ القران فاتبعوا له انصت، هذا امر. الامر الثاني شوش على من بجواره، الامر الثالث لم ينصت للامام، الامر الرابع صوت الامام كان جميل لكن صوتك انت مش جميل، انا مش عايز اسمعك، انا سمعت الفاتحه من الامام مش عايز اسمعك صوتك ثاني، خلاص خد المساله مش مرتين خلاص. يبقى اذا هنا يقول العلماء وجمهور الفقهاء اصح سمعا وطاعه، لكن فرضنا جدلا ها دخلنا لقينا واحد يعمل كده قلنا طيب ما خلاص بقى ما تعرف انت لو شفتك لا ما فيش هذا الكلام، عايز هو يسقط هذا المكتب يسقط وحر، لكن نحن لا يخطط مش ليس معناه ان يحصل الدنيا ببعض القطيعه والله ما انت فاهم شيء وتاني يقول له مش فاهم، ليس هذا سبحان الله. الفقهاء او يعني لما اختلفوا عن علم، اختلفوا عن على اسس وقواعد، لكن نحن لما بينا اسس هنا قواعد سبحان الله، ناخذ الموضوع كده من الناس يعني سبحان الله العظيم، لان الناس يعني يجب اذا اختلفت ان تختلف بالادب. نضرب بعض الامثله حتى نخرج من الخطوه والدرس، وقد صغنا يعني في رمضان مرحله جديده، يعني يسعنا الخلاف ويسعنا ان يصلي خلفنا بعضنا خلف بعض. زمان في عصر التخلف مع بدايه بعد في القرن الخامس والسادس الهجري بعد عصر ابن تيميه سبحان الله، كان دب خلاف كبير بين اتباع المذاهب، فكان الحنبلي لا يتزوج من الشافعيه ها، وكان المالكي لا يتزوج من الحنفيه، كان ممكن يتزوج من الدش سبحان الله اخذ بالك انت. فالمهم اذكر قصه كان لنا شيخ رحمه الله عليه، شيخه كان متزوج زوجتين، واحده اسمها كهيمه واحده اسمها حنيفه حصل كهيمه، فزاره رجل عالم من المغرب في مصر، كان يتكلم معه زمان البيوت كانت يعني النساء يلبسوا فالمرأة تسمع ها، فهينا هذه جلسة وتسمع الحوار بين العالم وضيفه، قلوا انت يا سيدنا الشيخ من اين لك بهذا الرأي؟ يا رجل انت تعرف ابو حنيفة والرأي هذا يا اخي ابو حنيفة كل شوية ابو حنيفة، المرأة لم تستطع أن تستمع. تقول أبو حنيفة ما في أبو خليفة، يعني سمعنا أبو سلمة سبحان الله، فين أبو خليفة سبحان الله؟ لا فهم ولا عقل. وكثير من هذا على صراط سليم، يعني كثير في زماننا على نفس منوال سليمة سبحان الله. أخي الإنسان لما يختلف لأن معه نص وحجة، ما ليه نحتاج؟ لماذا؟ في إيه؟ ما المطلوب؟ إيه القضية؟ هو يعني الاعداء جايين يقولوا لا والله احنا هنموت الاحناف ونترك الملكيه؟ ثم امر اخر اكثر من هذا يقول لك اصلا انا ابن الشيخ مالك. يا سلام ما شاء الله، يعني درست حفظت الموقف ودرست عيال العالم ويعني نظرت في شرح حكايه الخرشي وابن خليل ودرستها بتفصيلها وبتتكلم كده ان انا اعرف الموقف ولا حكايه الخرشي ولا تتكلم امور غريبه. امال ايه اللي خلاك مالكي؟ ابويا كان مالكي الله، يعني ابوك كان عالم؟ يقول لا، يعني جاهل في جاهل. اما لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله. طب ايه اللي خلاك؟ يقول لك والله هو كده. صح يا اخي، لما تقول انا مالكي يعني درست مذهب الامام مالك من الفه الى ياء. تقول انا حنفي يعني درست كتاب الاختيار واخد بالك انت، وقرات حاشيه ابن عقيل وقرات الفتاوى الازهريه ودرست المساله على ودرست تاريخ محمد بن الحسن وابو يوسف والشيباني وشفت الخلافات اللي بينهم. الله سبحان الله العظيم. انا اقف في رساله الاسلام بتاعته وانا بحقق ما بين ما بين عمر وابو يوسف سبحان الله في اربع قضايا من مع ابي حنيفه. الرساله كانت 800 صفحه كتبت فيها سنوات، لكن هو نفسه يقول انا حنفي بتعلم لي ايه؟ فاخي العلم ليس بالوراثه، لا، العلم بالدراسه وبالتحصيل وبالجلوس بين يدي العلم حتى تتعلم ونتقدم على العلماء. فالعلماء اختلفوا على قواعد، في قواعد اختلاف، في قواعد اختلاف، والحمد لله رب العالمين عندنا ثوابت لا خلاف فيها. بمعنى هل يستطيع الانسان ان ياتي ويقول ان الظهر ثلاث ركعات؟ لا، مش ممكن. هل يقول القرآن 113 سورة؟ هل الإنسان يستطيع أن يقول في المغرب ركعتين وليس أو أربعة وليس؟ والله بلا، بدل ما نصلي المغرب ثلاثة زيادة الخير كريم نخليهم أربعة. في ثوابت أو محكمات في دين الله لا خلاف فيها. تبقى بعض الأمور الخلافية، يعني مثال لما تذهب لعالم تقول له والله أنا زوجتي عندها بعض المجوهرات وبعدين يعني تلبسه على مدار السنة فيهم ذكاء ابن الشيخ والله ان كان من الاحناف والخطر فيها، لان الاحناف يرون ذلك ان هي تقدر المجوهرات اللي عندها من ذهب و من الماء من الاحجار الكريمه تقدر عند الجواهري كل سنه بكام يا عم دول؟ دول بكام؟ ب 100 ب 200 باقل باكثر يبقى 2.5%. واشترط العلماء في الاحناف أن إذا أراد المزكي أو الإنسان المسلم المزكية أن تزكي عن مجوهراتها لا تبيع جزء من المجوهرات ولا تكلف الزوجة فوق طاقتها، لأن دي برضه حتة اجتماعية مهمة. الأحناف كان عندهم حتة يبدو أنهم عايشين في 2004. لماذا؟ فأنت لما أحيانا يعني لما ربنا يرقق قلبك وتأتي بمجوهرات زوجتك ها في على مدار السنة ولا كام؟ عايزين 500. ليه 500؟ هنطلع زكاة المجوهرات، أنا وأنا أجيب مجوهرات وأدفع زكاة، طب ما فيش مجوهرات أكثر من نفع. أبو حنيفة كان ناصح، قال لا تكلف الزوج، إذا كان عندها سيولة كان بها، إذا كان نظام برضه ما هو أصلاً النساء ما شاء الله كبيرات في إيه؟ في خصم من المنبع أشياء صغيرة في النساء كده، فاهم طبعاً في رمضان، في رمضان غلط الكلام ده، النبي بيدير الناس على بعضها إيه؟ بعض النساء مش في المسجد كده لا في إمارات سبحان الله، في دول سبحان الله. يعني ممكن تضع مبروك كده وتضع كل شهر في الاخر تخرج سبحان الله. الله يرضى عن عمر. ام كلثوم قالت له اريد الحلوى يا امير المؤمنين. الحلوى من اجل لا احنا لا نكلفها فقط اقساط. كل يوم لنا قلع، قلع ب 2 كيلو جرام من الدقيق يعني. لنا قدحان من الدقيق كل يوم من بيت المال، زي اي بيت غرفه، له تموين من بيت المال وهو امير المؤمنين 2 كيلو جرام من الدقيق. فلما يقول لك الشيخ بيتكلم هيروغليف طبعا 2 كيلو جرام معروفه دي؟ والكيلو جرام 1000 جرام، واضحه لاولادنا من بلد؟ اولادنا بعد شويه يكلمونا من ما مشى الكلام ده سبحان الله. لا ولكن هم يفهموا كلامنا، لان هو هذه هي لغتنا، لغه الدين، لغه العرب. هذه عروبتنا واسلامنا لغة العرب، اللغة العربية لغة دين وليست لغة عادية. فاثنين كيلوغرام كل يوم أم كلثوم مش تحدث من القدح شيء، كل يوم لغاية ما كونت ايه قدح على مدى اسبوع عشرة ايام ما في قدح جديد. فقالت لا لا لا، هذا هو الدقيق، خذه بعرف السوق واشتري ما به حلوى. قال عمر نبهت مني غافلا، اتريحك كان يكفينا اقل من القدحين؟ فامر عامل بيت المال ان يعطيه باقل زي ما خفض الزوج ورجع الباقي بيت المال. فهي بجانب على نفسها بالحمد، مش هذا اللي يلعب معه الا هذا، حد ياتي مع الاسد يقف امام القطار عمر رضي الله عنه الا هذا لا يعرف الظاهر ابدا سبحان الله في الحق. لا نبهت مني غافلا ما زال عن حاجة عن حاجتنا، فالمسلمون اولى به قومي لبيت المال ربينا. وعلى مدى الفراغ وضاع على ام كلثوم الحلوى التي كانت تريد. لكن هل ذهبت ام كلثوم لامها ولا لابيها عليه يضيق علينا يعني سبحان الله وتصير صبيحه 68 من سبحان الله على شويه حلوى؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا اخي يا اخي والله البيوت لما تنضبط ولما الام توصي البنت قبل الزواج بكلمات طيبه ويوصي الاب ابنه ايضا ان يكون رحيما شفيقا. احنا مره طرحنا سؤال ولم اقل اجابه، قل هل تتمنى ان تتزوج بنفسك رجلا بمثل اخلاقك؟ انا عارف الاجابه لانك حنين على اسم بنتك، تزوجت نفسك ولا هي بنتك؟ لانها حنين في فتره كبيره، مش ممكن تتزوج واحد زي عايز واحد حنون الا اذا كنت متكبر، اه انا عثمان بن عفان هو حد يقول هو في حد زيك؟ لا والله لا والله لا تذكر انفسك، لا يذكر الانسان نفسه. والله يا جماعه ان لم نعيد صياغه ترتيب اولوياتنا مره اخرى نضيق. فبعض العلماء تفردوا بآراء الحنابلة رضي الله عنه، وفي ناس يظن أن الحنابلة هم السلف، في ناس من الجهل تاع بعض الأتباع وبعض المريدين لمن نبتت في وجوههم بضع الطائرات يظن أن هو خلاص طالما تبع المذهب الحنبلي هو السلف. أمال إحنا إيه؟ هو من السلف؟ إحنا من السلف؟ كلنا السلفيون، كلنا نحب السلف. من منا يكره أبا بكر؟ نحبه. من منا يكره عثمان؟ نحبه. من منا لا يحب عمر؟ كلنا. من منا يحب ابي ذر؟ هؤلاء السلف. ونحن اذا كنا تبع منهجين فنحن جميعا سلفيين، لكن هو المسمى. والسلفيه ليست مذهبا، فكره، فكره ابتدعها الناس كلام. يعني كلنا سلف، كلنا من اهل السلف، كلنا اهل السنه والجماعه، وان اختلفت مسمياتهم. وانت لما تجد واحد يكتب تبع جماعه معينه ولازم تضع له عنوان، يعني كلنا مسلمون وصلونا في سنة عام. الإمام أحمد رضي الله عنه كان مثلا يرى يتفرج أن من أكل لحم الإبل يتوضأ. هذا رأيه يعني. وجاء بحديث والحديث له قصة. ولكن من أكل لحم الجزر ولا يتوضأ هذه عند الإمام أحمد. لكن أنا لو أكلت لحم الجزر ولم أتوضأ ما في مشكلة. ويقال أن الصحابة أكلوا لحم الجزر عند جابر وذهبوا للصلاة فأخرج أحدهم ريحا. فقال الرسول كي لا يحرج الرجل من اكل لحم جزور فليتوضا. قال كلنا اكلنا قال كلنا توضا. كي يحرج الرجل لكن اخذها الحنابله ووضعوها عندهم كنص من النصوص، وهذا امر خلافي، والامر الخلافي لا يصير حكما ملزما. كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، منا الصائم ومنا المفطر ومنا المقصر ومنا المدل، لا يعيب هذا على ذاك ولا يعيب ذاك على هذا. ده بس السفر يحتاج لقصر الصلاه. لا لا لا لا، ثلاثه ايام. يقول لي اخي ليه؟ يقول لك 15 يوم. لا انا اعرف راي الشافعي 18 يوم. الثاني يقول لي لا طالما انت مسافر يا عم كلها صحيحه. المهم لا تعلو بصوتك على اخيه، لا تبيع حقه في داخلك، لان كل لو صليت الظهر ظهر لو صليت يا سيدي ثلاثه ايام في الظهر خليتها 15 يوم قصرت وجمعت لا شيء في ذلك، قصرت فقط ولم تجمع ما في مشكله، دخلت المسجد خلف الامام وصليت ما فيش مشكله. الامام مالك رضي الله عنه يقول اذا دخلت انا كمسافر صليت خلف الامام يسميه الامام مالك حديث الامام او سجين الامام. سبحان الله. اعمل ايه سجين الامام؟ انا عايز اصلي ركعتين فقط لان انا مسافر والامام متم، اقف وراءه. جلس التشهد الاوسط قبل الجيل الثالثه والرابعه يحصل ايه؟ الامام مالك خليك قاعد مكانك ولا تسلم الا بعد ما تسلم. قال فنظر كده كده ان جابك الغصب عند الجمال ابونا صلي خلاص صح ولا لا؟ القضيه فيها كده يعني العلم يعني لا يشدد دين احد الا غلبا. الفقه بحوره كبيره لا يستطيع انسان ان يدخل مهما يكون عاجز. لكن اولادنا مجرد ان عرف تصلي يقطع بها ضد العالم ويتكلم فيها ونطبه في الصفات والذات والتاويل ومش التاويل. ليس هذا الكلام. لابد لنا ان نعيد صياغه التفكير او لو تفكيرنا في قضيه الاسلام. ثم ناتي الى نهايه الحديث واقول في كلمه ليس هل لاحظت في رمضان انك تبقى ارحم قلبا على زوجتك واولادك وجيرانك؟ هل فعلا لاحظت ان انك زي ما انت؟ هل لاحظت تغيرا على اخلاق زوجتك في رمضان؟ هل هي لحظه فعلا ودعت رب العباد ان يظل رمضان طوال العام لان الرجل يعني هادئ وغير عصبي ومؤدب وكريم ولطيف وضريف ومستخيف؟ هل يا ترى قالت الزوج طريقه اسئله كده ايه رايك فيها في رمضان؟ بس والاجابه تاخذها بعد المغرب ان شاء الله لكن يعني ارجو ان لا تاخذ اجابه مرعبه لان ممكن نظره واحده تشرك بالاحباط ولا حياه بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني لا اله الا الله. الرجل الاعرابي عايش في البديل فاستقل المدينة بنى بيت من طابقين عمل سنه فريق زوجته كل شويه تطلع فوق السطوح مع عربيه تحويل على كده راح فوق السطوح يشوف الناس رايحه وجايه راجل غاص على الاخرين فجوه دخل بيها طلعه السلام قال لها ان صعدت درجه فانت طالق وان هبطت درجه فانت طالق وان وقفت مكانك فانت طالق. ده ناوي يعني. فالقت المراه في نفسها من فوق السره قال لو مات ابو حنيفه لاحتاج الناس الى تقتل لان لا طلعت ولا رجلت ولا طلعت. قال ابو حنيفه مين؟ ابو حنيفه ياخذ استقاله يروح بيته. والرجل الذي قال لزوجته ايام ابي حنيفه لو لم تكلميني غضبت منه امسكت لسانها قال ان لم تكلميني قبل الفجر فانت طالق. يهددها يعني تهديد. طبعا الناس في التهديد او في الكلام الطلاق ده يبعث لك 20 وكيل يقول لك واحد صديق يا عم ما ينفع ان تكتب في الطلاق واحد صديق هو غير صديق ده هو غير كامل الاهليه وضع الكوكو عوره فتجيبه هو يتكلم هو ما يجي يكتب تحت صديق لما تتزرج يقول لك اصل هو واحد هو طب ما تقول الاول ايه؟ والمرأة تنتظر الزوج يخرج يشوف في الناس ليه؟ انا الصباح قال لي كذا رحت يا ست ما نفس المرأة في الطلاق، الطلاق يفتى فيه الرجل لان في اسئلة توجه اليه ان اخطأ فيها فانخطأ عليه ولا الخطأ لا على المستفتى ولا على المرأة لان ده حلال وحرام سبحان الله. عندما تسمع ان ولد ضرب اباه او راح او رمى امه في برد سنين او غيره اعلم ان هذا الولد ابوه وامه حدث بينهم طلاق بالسلام وعاش مع بعض بكلام سبحان الله لف ودار حول المفتي او المستشفى في المسألة والعالم فعاشوا مع بعض وانجب هذا الولد هو ابن هذا الرجل وابن هذه المرأة لكن ليس ابن حلال لانه وعاش في الجو فيخرج يضرب ابوه لان الفطرة لا يستطيع انسان ان يمد يده على ابيه او على امه ابدا الفطرة الانسانية ابدا لا تحدث لا تحدث سبحان الله العظيم. فالمسلم يعني يجب ان يراعي المساله ويجب ان يعيد الحسابات والانسان يعني يتقي الله في مساله يعني هل رمضان ترك لي اثرا؟ هل فعلا بعدما وجهك المقطب الجميل في البيت هل صرت مبتسما؟ هل صرت بساما؟ هل صرت حنونا؟ هل صرت عطوفا؟ هل صرت هل امسكت لساني فعلا؟ ام ان لساني ما زال خواضا؟ سبحان الله العظيم. وثق تماما ان يعني حقيقه الامر أنا لا أعرف لا نفاق ولا أنا بفضل الله عز وجل 33 عاما في الدعوة لا أعرف إلا وجها واحدا لكن حقيقة ما يجب أن يذكر الناس بالخير إذا صنعوا خيرا. أنت رأيت كم حزن الناس سواء من إخواننا المواطنين أو من المواطنين على وقت الحزن أليس هذا دليل على محبة الله في هذا الرجل؟ هذا دليل كبير يا أخي هذا دليل كبير يا أخي والله الذي لا إله إلا هو في الحج العام الماضي رجل الى الخيمه في من وبعدين رجل بسيط يبدو من مظهره البساطه الشديده قال وين المشايخ؟ فواحد يضحك معه يقول انت عايز مشايخ العلم ولا مشايخ الخبر؟